بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، من الله تبارك وتعالى علينا في المجلس السابق بإتمام الفصل الأول المتعلق بآيات القرآن الكريم التي أوردها المؤلف رحمه الله، والتي من خلالها أراد أن يثبت مجموعة من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ثم ننتقل إلى الفصل الثاني، وهو فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. إذن قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما أثبت المؤلف رحمه الله مجموعة من الأسماء والصفات من خلال القرآن الكريم، أراد أن يثبت كذلك مجموعة من الأسماء والصفات من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وكذلك قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حدو القذة بي القذة. يعني فالسنة هي الطريقة المتبعة، هذا معناها في اللغة. أما معناها في الشرع فتطلق على عدة إطلاقات، فتطلق السنة ويقصد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود للمؤلف رحمه الله في هذا الموطن، يعني قوله ثم في سنتي أي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتطلق كذلك ويقصد بها خلاف الواجب، يعني فيقال هذا سنة بمعنى أنه ليس فرضا واجبا. وتطلق كذلك على المنهج العام في فهم الإسلام، وهذا الاصطلاح أطلقه العلماء في مواجهة الأهواء والانحرافات التي انحرفها كثير من المسلمين في فهم القرآن الكريم وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأطلق على الفهم الصحيح للقرآن الكريم هو السنة، ولذلك صنف كثير من العلماء في هذا الموضوع، فككتاب السنة للإمام أحمد، وكذلك كتاب شرح السنة للإمام البربهاري، وغير ذلك من العلماء الذين صنفوا في هذا الموضوع. إذن نرجع قول المؤلف ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بالسنة هنا هو الحديث، والسنة هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. يعني هذا هو التعريف الشامل للسنة، يعني للأحاديث. فكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال، بحال مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث من السنة لأنه حديث قولي. ومن الأفعال كحديث مثلا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه. ومن التقريرات كذلك، يعني مثلا كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني وكذلك مثلا ما يفعله الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا جالسين في المسجد وتذاكروا أمور الجاهلية التي كانوا يفعلونها، قالوا فنحن نضحك والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. هذا تقرير، يعني جلس الصحابة في المسجد وتذاكروا الأفعال التي كانوا يفعلونها في الجاهلية وكانوا يضحكون من بعض الطرائف التي وقعت لهم حينئذ والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، هذا تقرير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. وكذلك الصفات الخلقية، يعني الأحاديث التي تروى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها أنه كان ليس بجعد ولا سبط. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من أوصافه الخلقية أنه ليس بجعد ولا سبط، بمعنى شعر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بجعد قطط وليس بسبط مسترسل، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسطا بين الجعودة اللي هي أن يكون أحرش، وبين السباطة التي هي الاسترسال والرطوبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره متوسطا وكان جسده متوسطا، ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، وكان شثن الكفين والقدمين وليس له أخمص، وإذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب. هذه كلها أحاديث هي أوصاف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الصفات الخلقية، كان خلقه القرآن، أو ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. هذه كلها أوصاف هي أخلاق وشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو التعريف للسنة، هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أو صفة خلقية أو خلقية. إذن هذه السنة اشتملت كذلك على إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، لأن لها علاقة وطيدة بالقرآن كما بيّن ذلك المؤلف رحمه الله، يعني لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه ويزاد كذلك وتزيد عليه. يعني فالسنة تفسر القرآن، يعني هي البيان العملي لكتاب الله تبارك وتعالى، يعني السنة هي البيان العملي للقرآن الكريم، ولا يمكن أبدا الفصل بينها وبين القرآن، يعني لا يمكن أن نفصل بين السنة وبين القرآن، ومن رام الفصل بينهما رام محالا وسيضل ضلالا بعيدا. يعني لا يمكن للإنسان أن يفصل بين السنة والقرآن، فالسنة مفسرة للقرآن وموضحة له، لأن كثيرا من عمومات القرآن وإجمالات القرآن جاء بيانها وتفسيرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حدثت قصة مع الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله عنه، أنه كان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوما، نطق رجل وقال لا تحدثونا إلا بالقرآن، يعني كانت يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل لا تحدثونا إلا بالقرآن، يعني بلاش من هذه الأحاديث، بارك علينا غير القرآن الكريم. فقال له هذا الصحابي الجليل يا هذا أدنه اقترب، فاقترب منه وقال له هل تجد في كتاب الله الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة؟ قال لي لا. قال لي وهل تجد في كتاب الله العصر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة؟ وعدد له الصلوات الخمس. قال لا. قال إن كتاب الله أجمل ذلك وإن السنة بينته. قال لي أنا القرآن أجمل هذا الأمر، وجاءت السنة شارحة مفسرة مبينة لهذه المجملات والمطلقات التي أطلقت في القرآن الكريم، لأن في القرآن من أوله إلى آخره كتلقى أقيموا الصلاة، وتتلقى واركعوا مع الراكعين، يعني وتتلقى خروا له سجدا، يعني فكيف تجمع بين هذه الأشياء؟ كيف تجمع ما بين يعني إقامة الصلاة والتي فيها ركوع وفيها سجود؟ يعني ما هي كيفية ذلك؟ كيفية ذلك جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا في الزكاة، القرآن الكريم في آت الزكاة، فيه آت الزكاة، وفيه ولا يعني كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، يعني فما هي الأشياء التي نخرج منها الزكاة، وما هو المقدار النصاب، وما هو المقدار الواجب إخراجه، يعني هذا كله قد تكفلت ببيانه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. إذن كيفاش غادي تطبق هذه المسائل، وكيفاش يعني ستعمل بها، وكيف ترتبها، وأنها تبتدئ بلبس الإحرام والإهلال بالتلبية، ثم التلبية في الطريق، ثم البداءة بطواف القدوم بالنسبة للمفرد، وطواف العمرة بالنسبة للقارن والمتمتع، وأحكام كل واحد منهما، المفرد له أحكام والمقارن له أحكام والمتمتع له أحكام، يعني كل هذه الأشياء جاء تفصيلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المسألة إشارة واضحة، قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى، هو القرآن، لتبين للناس، لي السنة، فالذكر أنزله الله، والسنة هي البيان وهي التفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن جملة جملة، يعني الملاحظ يعني بالتتبع والاستقراء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ القرآن ويشرحه كلمة كلمة وجملة جملة، وإنما شرح كثيرا من مواطن القرآن التي فيها أن فيها إشكال، أو التي تفهم على غير ظاهرها، يعني هذا هو ما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه، أما ما يفهم من خلال لسان العرب فهذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام الذي تفهمه العرب بكلامها، وتفهمه العرب بمعرفتك للنحو وبمعرفتك للبلاغة وبمعرفتك لضروب البيان، تستطيع أن تعلم جزءا لا يستهان به من كتاب الله، ولكن الأشياء التي لا يمكن أن تعرف من خلال كلام العرب هذه تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها، بحال مفهوم الصلاة مثلا، يعني الصلاة إذا أردت أن تفهمها بمنطق اللغة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها مفهوما آخر، وهي أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا مفهوم شرعي للصلاة لا تجده في كلام العرب، لا تجده في كلام العرب. إذن القرآن منه ما هو يفهمه الإنسان بعربيته، ومنه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بيانه له من باب سؤال، يعني مثلا الصحابة يستشكلون آية من القرآن يعني في فهمها فيلجأون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبينها لهم، بحال فاش لجأوا ليه مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني فالصحابة هنا جثوا على الركب لأنهم علموا أن هذا الأمر صعب جدا، يعني فيحاسبنا الله تعالى بما نتكلم به ويحاسبنا كذلك بما نضمره في أنفسنا. يعني هذه المسائل المضمرات في النفوس هذه يصعب السيطرة عليها لأنها وساوس يقذفها الشيطان في القلب، فكيف تستطيع أن تملكها؟ أنت لا تستطيع أن توقفها. فلذلك جاءوا وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر: يا رسول الله هذا أمر لا يطاق، وجثوا على ركبهم. إذا كان الله تعالى يحاسبنا على ما نظهر وما نخفي فالهلاك المحقق هذا، لكن إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ وأهتوا لي بحال اليهود تقولوا سمعنا وعصينا. لا، أظهروا الامتثال، أظهروا الامتثال وأظهروا الطاعة، وسيجعل الله تعالى بعد هذا العسر يسرا. وفعلا لما أظهروا الطاعة والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى وقالوا سمعنا وأطعنا نزل التخفيف، وهو قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هالتخفيف، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هي هذه. جاء في صحيح مسلم أن المؤمنين لما قالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وكذلك ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت، قال الله تعالى: قد فعلت، بمعنى لا أحملكم ما لا طاقة لكم به، لا أحملكم الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السالفة. وفعلا جاءت هذه الشريعة سمحة سهلة ميسرة، ليس فيها التشديد الذي كان في الأمم السالفة، وفيها يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. إذن شاهد أنه الصحابة يتفاعلون مع القرآن الكريم، وأحيانا يستشكلون الآية بحال الآية اللي مرت معنا ربما كنا قد أشرنا إليها، وهي قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، أو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فظن الصحابة أن مطلق الظلم رافع لمطلق الأمن، ظن الصحابة أن مطلق الظلم رافع لمطلق الأمن، يعني ظن الصحابة أن الظلم ولو كان صغيرا يرفع الأمن كله. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يرفع الأمن كله اللي هو مطلق الأمن أو الأمن المطلق، ظن الصحابة أن الظلم، أو بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم الذي يرفع الأمن الكامل هو الشرك بالله، الشرك هو اللي كيرفع الأمن الكامل بما فيه الأصل والكمال، أما الظلم الذي هو دون الشرك قد يرفع بعض الأمن وبعض الاهتداء. فهذا إشكال طرأ للصحابة فأجاب عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالسنة تفسر القرآن، فالتفسير لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إما أن يكون بناء على إشكال كيجيو الصحابة وكي تشكل شي أمور على الصحابة وتي يستفسروا عليها، ومن بعد كيجي البيان إما في السنة وإما في القرآن نفسه، أو في الحالة الأخرى أن يبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير والبيان من غير سؤال، كما جاء في تفسير قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على المنبر وقال: الكوثر نهر أعطانيه الله عز وجل في الجنة. هذا تفسير للكوثر، وهذا التفسير جاء ابتداء، لم يسأله أحد ولم يستشكل أحد يعني هذا التفسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقاه إلقاء. وكذلك حينما قرأ قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن ما فسره ابتداء، ومن القرآن ما فسره بناء على سؤال، ومنه ما تركه للناس يفهمونه بعربيتهم التي يتكلمون بها سليقة، التي يتكلمون بها سليقة. وهذا الذي ذكرته من أقسام تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن مأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالسنة تفسر القرآن وتبينه، بل وتزيد عليه، تزيد عليه أحكاما ليست فيه، يعني قد تزيد السنة أحكاما لا وجود لها في القرآن الكريم. وأجمع العلماء على قبولها والعمل بها، لأن الكل وحي من الله، لأن الكل وحي من الله. فهناك أحكام زائدة في السنة على ما في القرآن الكريم، بحلاش بحلقة الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يعني لا مشينا مع ظاهر هذه الآية، سنقول بأنه لا حرام إلا ما ذكر في هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمون، يعني المحرمات من الأطعمة لا تتجاوز هذه الآية، إلا أن يكون ميتة الميتة أو الدم المسفوح أو لحم الخنزير، ثلاثة الأشياء هي اللي حرام. ولكن جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وزادت تحريما آخر، زادت تحريما آخر. ما هو تحريم؟ مثلا الحمور الإنسية، تحريم الحمور الإنسية، هذا لا وجود له في القرآن. إذا تأملت القرآن الكريم لا تجد نصا في القرآن على تحريم الحمور الإنسية، ولكن جاء تحريمها في السنة، وأخذ به العلماء وقالوا به، وقالوا يضاف تحريم الحمور الإنسية على ما ذكر في هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، لعل غزوة خيبر، وذبح الناس الحمور الإنسية وطبخوها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. قال الراوي: فأكفئت القدور، يعني وهي تغلي باللحم، أكفئت القدور وهي تغلي باللحم. وللفائدة: الحمار الأهلي محرم، والحمار الوحشي مباح، هو من جملة الصيد، يعني الحمار الوحشي من جملة الصيد. وحنا يا ملي كنسمعوا الحمار الوحشي كيتبادر للدين ديالنا داك الحمار اللي داك المخطط، وهذا فهم خاطئ، ماشي هذاك هو الحمار الوحشي، هذاك جزء من الحمار الوحشي. وإلا احتاج الحمير ديالنا إلى كبروا في الغابة وتكثروا في الغابة وتزادوا في الغابة ونشئوا في الغابة، راح تيكون مباح الأكل ديالو، واخا كحل واخا بيض واخا رمادي كيف ما بيكون، يعني راه تيتسمى هذاك حمار، حمار وحشي. لأن الحمار الوحشي هو الحمار الذي هو متوحش، لأن عندنا الحمار المتوحش والحمار الأهلي، هذا الأهلي لأنه آهل ومتأهل، بمعنى معنا ويسكن معنا ونحن نطعمه. والمتوحش هو الذي يطعم نفسه ويسقي نفسه ويشرف على شؤونه بنفسه، ولا يقوم أحد على تربيته، إذن هذاك يسمى حمار وحشي. وقد جاءت يعني في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على أكل الحمار الوحش، ووقع في ذلك واقعة في حجة الوداع. يعني واحد يعني صيد حمار وحش وجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جابوا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم رده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرمون، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا الرجل اصطاد هذا الحمار الوحشي من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل الصحابة. ومعلوم أن المحرم لا يجوز له أن يأكل ما صيد لأجله، المحرم لا يجوز له أن يأكل ما صيد لأجله، ويجوز له أن يأكل ما لم يصد لأجله. شي حاجة اللي صيدها مولاها لراسه وجاب الله كاين شي حدا شي محرم أعطاه فله أن يأكل، بدليل أن شي واحد أبو قتادة الأنصاري شاف واحد حمار وحش وهو مازال ما حرمش، والصحابة كلهم اللي غادين معاه كلهم محرمون، فركب فرسه ويقول له يعني الواحد أعطيني القوس، قالوا ليه لا ما نعاونك حتى بحاجة، تبي تصيد هذا الشيء شغلك هذاك، أنت محل ونحن محرمون فلا نعينك بشيء. فاصطاد ذلك الحمار الوحشي وجاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وسوله ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل أعانه أحدكم بشيء؟ لا، قالوا ليه لا، قال هل أشار أحدكم معه بشيء؟ يعني إهيف له أو إهيج له هذاك الصيد؟ قال ليه لا، يعني بمعنى لم يعينه بشيء ولم يصده من أجلهم، إنما اصطاده لنفسه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دونكم فكلوه. إذن فالحمار الوحشي هو من الأحكام التي زادتها السنة على من الحمار الأهلي، من الأحكام التي زادتها السنة على القرآن. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع حرام، كل ذي ناب من السباع حرام، وكل ذي مخلب من الطير. يعني إذا مشيت مع ظاهر القرآن راه المشاش والكلاب والذئاب غتكون مباحة، يعني ما كاينش دليل ديال تحريمها في القرآن، ما كاين حتى شي دليل، ولكن الدليل على تحريمها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، كاع اللي عنده الناب ويفترس به ويعض به، يعني يفترس به يعني هو الآلة ديالو في الافتراس، فهذا يحرم أكله. وهذا راه دخل فيه القطط ودخل فيه الكلاب والذئاب والثعالب والقنفود، ياك فرسكم القنفود حتى هو راه من فصيلة السباع، وخا يعني شاع أكله عند يعني في بلدنا هذا، ويديروه في الدواء ويديروه في كذا، هو خبيثة من الخبائث. علاش؟ لأنه له ناب ويفترس به، يعني فهو عنده ناب ويأكل الفيران وتيأكل الأفاعي، يعني ألذ طعامه الأفاعي، كيدخل عليها الغر ويولي لها الشوك بدأ يدق فيها حتى يقتلها، وديك ساعة يفترسها ويأكلها. يعني فالقنفذ يعني هذا محرم بناء على هذه القاعدة. نعم ورد فيه حديث خاص يعني بأنه خبيثة من الخبائث، ولكن هذا الحديث الخاص ضعيف الإسناد ولا يصح، يعني كان في حديث قاع خاص بأنه راه خبيثة من الخبائث ولكن لا يصح هذا الحديث، لكن هو حرام بدلالة هذا الحديث. كل ذي ناب من السباع حرام، كل ذي ناب من السباع حرام، وكذلك كل ذي مخلب من الطير، يعني اللي عنده المخلب من الطيور ويفترس به فهذا يحرم. ما معنى عنده المخلب؟ بمعنى المخلب هو الآلة ديالو في الافتراس، هو الآلة يعني بحال الباز بحال البومة بحال الحداء العقاب النسر، يعني هذه كلها ذوات مخالب وتفترس بمخالبها، فهذه محرمة. أما اللي عندها المخالب ومشي هي الآلة ديالها في الافتراس بحال الدجاج كان دون المخالب، ولكن ليس حراما. علاش؟ لأنه لا يفترس بمخالبه، لا يفترس بمخالبه. إذن هذه من المسائل التي زادتها السنة على القرآن الكريم، ولذلك وجب علينا أن نأخذ بالأحكام التي وردت في القرآن، ووجب علينا كذلك أن نأخذ بالأحكام التي زادتها السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه في الحديث الصحيح على أنه سيوجد أقوام يشككون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويشككون في العمل بها ويقولون يجب أن نقتصر على ما ورد في القرآن الكريم، فإلى هؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشكن رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني راه القرآن وحي من الله والسنة كذلك وحي من الله، والسنة كذلك وحي من الله. لذلك قال العلماء: القرآن والسنة لا يتناقضان، لا يتناقضان، عمر القرآن ما يكون متناقض مع السنة. علاش؟ لأن الكل من عند الله، وكيفاش الله تبارك وتعالى يعطينا نص ويناقضه؟ هذا لا يمكن أبدا ولا يكون أبدا. لذلك ما يتوهم مخالفته للقرآن إنما هو ناتج عن سوء الفهم. يعني هاد الناس دابا اللي كيحاولوا يشككوا في واحد العدد ديال أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تيشككوا في أحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، تيقول لك بحجة ماذا؟ أنها مخالفة لظاهر القرآن. بحال مثلا يعني كثير من الناس يشككوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يعني حد الردة. قال لك أصلي هذا الحديث لا يصح، وما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ قال لك هو مخالف للقرآن. أشنو هو القرآن اللي مخالف ليه؟ قال لك هو الله تبارك وتعالى قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا توهم، هذه المعارضة بين الحديث وبين الآية، هذا إنما هو في أذهانهم، وإلا فعند العلماء لا تعارض أصلا. العلماء ما عندهمش أصلا تعارض بين من بدل دينه فاقتلوه وبين من شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الإنسان اللي هو لم يدخل بعده إلى الإسلام، هذاك اللي مازال ما دخلش الإسلام، كتقول لي بغيت تسلم سلم، ما بغيتش ما تسلمش، شغلك هذاك. لكن إذا كنت في وسط المسلمين فيلزمك أن تدخل في ذمتهم، يلزمك أن تدخل في ذمتهم. أما من بدل دينه فاقتلوه فهو في من كان قد دخل في الإسلام وأسلم ثم بعد ذلك ارتد، فمن الحماية للإسلام قتل هذا الجرثوم، لأنه سيسري بالمرض إلى سائر الأعضاء، ومعلوم أن العضو الفاسد إذا فسد فعلاجه هو البتر لسلامة الجسد، يعني تبتره لا لسلامته هو ولكن لسلامة الجسد. الإنسان مثلا يصاب بمرض سكري أو سرطان أو شيء من هذا القبيل، فمثلا تتعفن قدمه، القدم ولات متعفنة، فيحكم عليه الطبيب بالبتر، هذاك البتر لا ليس هو لصلاح الرجل وإنما لصلاح بقية الجسد، حفاظا على بقية الجسد. فمن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فهو ليس فيه تعارض بين الآية وبين الحديث، التعارض إنما هو في إفهام هؤلاء. نعم، إذن فالسنة هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة كذلك هي وحي من الله. ولذلك لما جاء عبد الله بن سلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك عن أشياء لا يعلمهن إلا نبي، أش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال لي الله قالهم لي جبريل. معناه وهذه المسائل اللي سولوا عليها عبد الله بن سلام ليست في القرآن، بمعنى أن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. والله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فالسنة لها علاقة وطيدة بالقرآن الكريم، فهي تفسره وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وتزيد عليه أحكاما ليست موجودة فيه. هذا من حيث علاقة السنة بالقرآن عموما. أما يعني ما يهمنا من ذلك هو علاقة السنة بالقرآن في مسألة العقيدة، كيف مجى القرآن وأثبت الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى على وجه لا تمثيل فيه ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، فكذلك الشأن بالنسبة للسنة. فالسنة كذلك جاءت بأحكام كثيرة في القرآن الكريم بصفات وبأسماء وتزيد على ما ورد في القرآن، مثلا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي، أنت الشافي. الشافي هذا اسم من أسماء الله تعالى، وهذا لا وجود له في القرآن، ومع ذلك هو موجود في السنة. يعني وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذلك من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله جميل يحب الجمال. فجميل هذا من أسماء الله تعالى، وليس له وجود في القرآن. إذن فالسنة كذلك تعرفنا بالله سبحانه وتعالى وتوقفنا على أسماء وعلى صفات لله سبحانه وتعالى ينبغي أن نقف عليها. نعم. إذن قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. كنا قد أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الأسماء والصفات، يعني بقوله وبفعله وبتقريره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أسماء الله تعالى وصفاته بهذه الأنواع الثلاثة، بهذه الأساليب الثلاثة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء والصفات بالقول، بحال يشفي أنت الشافي، إن الله جميل يحب الجمال. إذن هذا إثبات لأسماء الله تعالى بأحاديث قولية. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفات الله تعالى بالفعل، ومن ذلك مثلا إشارته حينما قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد. هذا في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وكذلك حديث أنس في الصحيحين لما دخل الرجل الأعرابي وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. رفع اليدين جهة السماء، هذا في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وكذلك ما جاء في ذكر الخروج من البيت، يعني تقول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من البيت قط إلا ورفع طرفه إلى السماء ودعا، يعني الدعاء المعروف للخروج من البيت. إذن هذه كلها أحاديث فيها إثبات صفات بالفعل بأفعاله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الصفات بالتقريرات، محل الحديث في صحيح مسلم، حديث الجارية معروف لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. لو كان هذا الجواب خطأ لأبطله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا فيه تقرير لهذه الجارية، بل وأكد هذا التقرير حيث حكم عليها بالإيمان وقال: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن مؤمنة بماذا؟ مؤمنة بأنها تعتقد أن الله في السماء، ومؤمنة بأنها تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. وأهل الأهواء تقول لك: لا، إذا اعتقدت بأن الله في السماء فأنت كافر. يعني شوف دب التناقض والنقد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عند أهل الكلام: إذا اعتقدت أن الله في السماء تقول بأن هذا كفر، وتقول بأن ظواهر القرآن الكريم كفر. يعني ظواهر القرآن الكريم كفر. يعني فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الصفات بتقريره. وكذلك لما رأى لما جاء ذلك الحبر من أحبار اليهود وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا جعل الله السماوات على ذه، وأشار إلى أصبع، والأراضين على ذه، والماء والثرى والشجر على ذه، وجعل يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له، ضحك تصديقا. إذن هذا في إثبات الصفة بالتقرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الحبر من أحبار اليهود على هذا الكلام الذي قاله في إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، إثباتا يليق بجلاله وعظيم سلطانه لا يشبه تشبه صفاته صفات المخلوقين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الله عز وجل بقوله بفعله بتقريره. ولكن هذه الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الصفات، هذه الأحاديث ينبغي أن نقف معها وقفتين. الوقفة الأولى هو صحتها، والوقفة الثانية صحة دلالتها على العقيدة. بالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من هذين الأمرين. وشرحهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. يعني متى يجب الإيمان بالأحاديث التي تتضمن الصفات؟ الأحاديث التي يتلقاها أهل المعرفة بالقبول، الأحاديث التي يتلقاها أهل المعرفة بالقبول. يعني فهذه كلمة بالقبول يصح أن تكون جر ومجرور متعلق بتلقاها، ويصح أن تكون يعني جر ومجرور متعلق بالمعرفة. إذن لابد في الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل حديث يقبل، بل يشترط فيه أن يكون صحيح السند، بمعنى رواته موثقون، يعني يكون السند صحيح. أما الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة فإنها لا يعتمد عليها في تقرير العقائد. يعني بالنسبة للعقائد لا يعتمد فيها على الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة. إذا كان الحديث ضعيف ولا موضوع فلا يصح الاعتماد عليه، ولا يجوز اعتقاد العقيدة فيه. لذلك إن كنتم تذكرون حينما تحدثنا في الحائية عن مسألة الإيمان بالملائكة، وقلنا بأننا نؤمن يعني في بالملائكة إجمالا وتفصيلا، فكل ملك خلقه الله فنحن نؤمن به، وأما بالنسبة للتفصيل فلا بد فيه من تعيين يعني شرعي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن الأحاديث الصحيحة التي تبين بأن ملكا موجودا ومسمى هو إسرافيل، تكلمنا عليه بأن إسرافيل هو ملك من الملائكة اللي خلقهم الله سبحانه وتعالى. وما هي وظيفته؟ هي النفخ في الصور. هذه المسألة ناقشنا هذه الساعة وبينا بأنه لم يدل دليل صحيح على أن إسرافيل هو الذي سينفخ في الصور، ما عندنا شي دليل صحيح. الأحاديث الصحيحة فيها صاحب القرن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر. هذا اللي صحيح، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه صاحب القرن، صاحب القرن. طيب عدنا إسرافيل ملك، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. إذن ها هو عدنا إسرافيل في حديث صحيح، وعندنا صاحب القرن في حديث صحيح، لكن خصنا شي حديث آخر يكون صحيح هو اللي خيط لنا هذا مع هذا ونخلصوا منه إلى أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. نعم كاين حديث وهو حديث إسماعيل الطويل، تسمع عند العلماء حديث الصور، يعني حديث الصور يعني هذا حديث طويل، يعني كيتحدث فيه على يوم القيامة والنفخ في الصور والفزعات والنفخات إلى غير ذلك وأحوال وأهوال يوم القيامة. هذا كاين واحد الحديث ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يعني في تفسيره في سورة الأنعام، ولكن هذا الحديث هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو حديث طويل فيه مقاطع اللي هي صحيحة، ولكن بهذا السياق وواحد العدد ديال الأمور اللي مذكورة فيه ما كان فيها شي حديث صحيح، منها هذه بأن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل. إذن هذه العقيدة بوحدها اللي هي أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور متوقفين فيها ولا نثبتها. علاش لا نثبتها؟ لعدم وجود النص. إذا نرى من المسائل المحررة في علم العقيدة أنك لا تثبت شيئا إلا بدليل. وأذكر يوما كنت أقرأ التفسير على شيخنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي، إن التفسير دياله اللي هو التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن، وصلنا سورة الأنفال، يعني إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم إلى آخر الآيات. يعني أذكر أن هناك نقل كلاما لبعض شراح الحديث، ما أذكر وش هو، بدر الدين العيني أو صاحب المشكات المصابيح أو صاحب المرقات في شرح المشكات، يعني بحل ذكر واحد الاعتراض، يعني ذكر يعني شبه تنبيه، يعني قال لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى 3000 من الملائكة مع العلم أن جيش أو أن جيش المشركين يقدر على أن يهزمهم جبريل وحده وبريشة واحدة من أجنحته. يعني قال لك ليش هذا العدد ديال 3000 مع العلم وراء جبريل بوحده قادر أنه يدمر المشركين بريشة واحدة من أجنحته. وفعلا كان الحديث الصحيح اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وإذا له 600 جناح. فأذكر هنا أن الشيخ المغراوي حفظه الله نبه، قال ومن أخبره أن أجنحة جبريل فيها ريش؟ يعني واش كاين شي دليل صحيح تقول بأن هذيك الأجنحة ديال الريش؟ لا ما كاينش، ولكن هو هاد الشارح بحال مشى مع القياس أنه راه الجنح يساوي ريش. إذن شوف عالم الغيب حتى هاد الفلتة هذه لا، حينما تضعها في غربال السنة والعقيدة الصحيحة ما كدوش. نعم نؤمن بأن جبريل له أجنحة، ولكن لم تحدثنا النصوص عن هذه الأجنحة بأنها من ريش، فبالتالي لا نثبت الريش لجبريل عليه السلام. نعم نثبت بأنه له 600 جناح، ونؤمن بقوته العظيمة حيث إنه حمل قرى قوم لوط حتى رفعها إلى السماء وضرب بها الأرض، هذه قوة هائلة جدا. ولكن هل نؤمن بأن هذه الأجنحة لها ريش؟ لا. إذن لا بد من الإثبات. العقائد التي تروى لا بد أن نثبتها بالأحاديث الصحيحة. حتى الإسرائيليات لا تعتمد، حال مثلا كثير من الناس يعتقد أن إسرائيل هو ملك الموت، وهذا لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه ملك الموت، الأحاديث فيها ملك الموت، لكن اسمه عزرائيل هذا من الإسرائيليات التي يعني تروى أو التي تحكى عن أهل الكتاب، فهذه كذلك لا تعتمد في إثبات العقيدة. يعني من هنا تعلموا أن منهج أهل السنة والجماعة يعني منهج معصوم، لأنه اعتمد على الأصول المعصومة اللي هي القرآن الكريم والسنة الصحيحة إذن لا بد من صحة الحديث من حيث السند، ولا بد من صحة دلالته على الحكم، لأن يقدر الإنسان يجيب حديث صحيح ولكن يستدل به على شيء مسألة اللي هي ما صحيحش. يقدر مثلا يجيب حديث صحيح ولكن يستدل به على واحد الحاجة اللي هي ما صحيحش. مثلا بعض الناس يجيب قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أو الآية الأخرى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نص لا يشك في صحته، نص من القرآن، ولكن على استدلوا به؟ استدلوا به على استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولو عن بعد، ولا مثلا تجي عند القبر دياله. وهذه المسألة هذه لا تشير إليها الآية لا من قريب ولا من بعيد. الآية تتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم إبان حياته، إذا كان الإنسان قد أذنب ذنبا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتوب إلى الله ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فيدعو الله عز وجل أن يغفر له، بحال كما جاء في حديث أبي بن كعب أو كعب بن مالك من اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، تجيوا عنده المنافقون الذين تخلفوا يا رسول الله شغلتنا أموالنا بيوتنا عورة، فيظهرون العذر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم. ولكن واش تبت أن شي واحد صحابي من بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى قبره وأعلن التوبة والاستغفار وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره أن يستغفر له؟ هذا لم يفعله أحد من الصحابة، لم يفعله أحد. إذن هل النص صحيح؟ ولكن الفهم غير صحيح. هو النص صحيح ولكن الفهم ماشي صحيح. نعم. كذلك تيجي حديث الأعمى، يعني ذاك الأعمى اللي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء، وواش هذاك الأعمى الدعاء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وتوسل به، فجاوا بعض الناس واستدلوا به على عموم التوسل، يعني التوسل بالصالحين. هذا الرجل لم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وإنما توسل بدعائه، هو الحديث صحيح. فنستفيد منه أن التوسل بدعاء الصالحين جائز، ولكن التوسل بذوات الصالحين ما كاينش في هذا الحديث، ولم يثبت أن الصحابة فعلوها، بدليل أنهم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فلما مات توسلوا بدعاء عمه العباس. لكن هما كي يجيبوا دليل صحيح ولكن يستدلون به على أمر غير صحيح. إذن لابد في الاستدلال بالسنة من لابد من هذين الأمرين، الأمر الأول هو صحة السند، والأمر الثاني هو صحة دلالتها على الحكم. إذن هذه مقدمة أصولية قدم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا الموضوع اللي هو الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا الميزان غادي نعالج الأحاديث التي أوردها المؤلف والتي سنرجع الكلام عليها إن شاء الله تعالى للحصة المقبلة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.